قال تلميذ الإمام مالك رحمه الله قال ابن الماجشون رحمه الله سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله يرويه عنه تلميذه ابن الماجشون رحمه الله، وهو إمامنا مالك رحمه الله يقرر منهجا كان عليه سلفنا الصالح عندما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا، ما لم يكن في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ما لم يكن دينا فلا يكون اليوم دينا. فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا كما أمره ربه عز وجل، فما ترك أمرا يقرب هذه الأمة إلى الله وإلى الجنة إلا أمرها به، وما ترك أمرا يقرب إلى النار إلا نهى هذه الأمة عنه. فالدين كمل بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا المنهج الذي يذكره الإمام مالك رحمه الله في قوله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الدين، فمن أحدث في دين الله عز وجل وأحدث عبادة وادعى أنها بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤدي رسالته، خان رسالته صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمتنا، فكيف ذاك وقد قال صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهو صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، فلا يوجد في الإسلام بدعة حسنة لأن كل بدعة ضلالة. هذا نص صريح عام منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن كل بدعة سيئة ولا توجد بدعة حسنة. وفي حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور في دين الله عز وجل الإحداث الابتداع فإن كل بدعة ضلالة، رواه أحمد والأربعة، أحاديث صحيحة منه صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من المحدثات في دين الله عز وجل ويبين لنا أن كل بدعة ضلالة. ولذلك سار عليه أئمتنا على هذا المنهج، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قاعدة كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى. هذا كلام ابن حجر رحمه الله في المجلد 13 من شرحه لصحيح الإمام البخاري. هذا الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله هو فهم الصحابة والأئمة ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وكذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا منهج دل عليه كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته رضي الله عنهم وكلام أئمتنا الذي نقل عنهم. كذلك يقول أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة. فلا يوجد عندنا في الإسلام بدعة حسنة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وما أيضا فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام.